اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين وَيَلْعَبَ وَإِنَّ

Thank you. وقال وقال الذي اشتراه من مصر الكريم. قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من الذكر الحكيم، والذي تلاه علينا عالم من أعلام التلاوة وقارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي. يطلب بتليفون المنزل 013-25-20-060 مدينة كفر شكر.